عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى محمد كتب إلى بعض العلماء لجمع الأحاديث والسنة. فمن هما؟ هما الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله وأبو بكر بن حزم. أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم. طيب خيرا إن شاء الله. وبعدها في صحيح البخاري شيء من هذا كتب ماذا؟ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأنصار أن اجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني رأيته إني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء. عندك يا أخانا نسخ أو بعد هذا ماذا؟ يعني هناك من جمع أحاديث وآثار من العلماء جمع بدون ماذا؟ بدون تمييز بين الحديث الصحيح والضعيف. فمن هم هؤلاء؟ ذكروا مجموعة من أوائل مثل ابن جريج بمكة نعم، وسفيان الثوري بكوفة وابن مبارك بخراسان وابن مالك المدينة مالك أو ابن إسحاق المدينة و بالرأي ما أحمد مسلمة جرير بن عبد الله بالرأي أحمد مسلمة في الشام وحماد بن سلمة أو سعيد بن أبي عروبة أو الربيع بن صبيح بالباصرة أو هذا العفع للتشكيك لا ظاهر أنه على الشك من هو الأول من هؤلاء. نعم وهم كلهم يعني في وقت واحد لكن أقول يعني هم كلهم وجدوا الثلاثة الآن الربيع بن صبيح في عصر واحد لا مش يعني هم وجدوا كلهم قاموا بكتابات لكن من الأول منهم من في البلدة الواحدة نعم أحسنت. بعد هؤلاء سلام أناس ألفوا مسانيد فمن هم؟ يعني مسند همام لا مسدد وعبد الله بن موسى وأسد بن موسى ونعيد بن حماد ونعيد بن حماد الخزاعي. طيب بارك الله فيك. نعم جاء يعني تلا الإمام البخاري مسلم هكذا في جمع الصحيح فأي الكتابين أرجح؟ البخاري أرجح وهذا هو رأي الجمهور والذي يشمل عملي هو في رأي أغلب العلماء ولم يخالفهم إلا كله أبو علي النيسابوري و غيره من أهل المغرب. نعم والأرجح هو الأول أنه ماذا يقول أبو علي النيسابوري ويقول ما على ما تحت أبي السماء أصح من المسلم وهذا أيضا هذا الكلام ليس فيه أن المسلم أصح من المسلم. نعم يحتمل أنه مساو له نعم مقصوده يا شيخ نعم كلامه ما يتأول إلى هذا ما كلام أبي علي النيسابوري يريد الأصحية هذا ابن حجر الذي قاله لا كلامنا كلام حافظ بن حجر يقول إنه ذكر أنه ليس في ظاهر البصرة من مثل بشر بن المفضل لا ولا أقول ليس فيها من يساوي أو بهذا المعنى مثل موفى عسل كلام في موضع يعني صحيح البخاري عند أبي يحتمل أنه عنده ماذا مثل صحيح مسلم إلا أنه ليس أحسن من صحيح مسلم. طيب يحتمل له. وهناك احتمال آخر فما هو؟ يعني احتمال آخر غير أنه يساوي الله. لا أنت هنا إيه؟ احتمال آخر غير أنه هو هم أولين أنه ما وصل البخاري إلى عنده، لكن هذا لا، هذا ليس بصحيح. احتمال آخر أنه أنا أن مسلما هو وغيره من المغاربة أنه عنى أن مسلما ماذا يسرد الأحاديث سردا، وبخلاف البخاري فإنه يأتي بآثار. نعم. وماذا وأيضا مسلم يحافظ على الألفاظ لأنه يكتبها بوقته بخلاف البخاري فإنه ربما يسمع الحديث ببلدة ويقيمه ببلدة أخرى. نعم. قال ابن حجر ليس هذا راجع إلى الأصحية وإنما هو راجع إلى الاقتناع الحديثية فقط. ماذا قال بعضهم في قولة من المفاضلة تشاجر قوم كمل أثنى علم تشاجر قوم تشاجر قوم في البخاري ومسلم قالوا أي زين تقدم؟ قلت لقد فاق طيب لقد فاق البخاري صحة كما فاق مسلم في قسم الصناعة مسلمين. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم؟ أيذين تقدموا؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فقيا هناك أيضا مميزات لصحيح البخاري فما هي يا أبا الوليد؟ هناك مميزات لصحيح البخاري بالجملة على مسلم وعدها السيوطي هنا تقريبا إلى 6 أو 7 نقاط. نعم. النقطة الأولى أن الرجال الذين تفرد بهم البخاري على المسلم حوالي 460 مع 30 ما أخرج من سقط عليه إلا 80 منهم متكلمين، ومسلم 620 تكلم في 200 منهم 260 منهم. النقطة الثانية على أن الرجال الذين تكلم فيهم البخاري ما أخرج لهم البخاري في المصحف أو إلا عكرمة عن ابن عباس، ومسلم أخرج لهم في المصحف مثل أبي الزبير عن جابر وسائل عن أبي هريرة وغيرهم. النقطة الثالثة على أن البقية في نعم قلت أن البقية في طيب حلو تفضل. البقية أيضا من هذه المرجحات أن البخاري أخرج للطبقة الأولى أخرج لها موصولا ومعلقا، والبخاري المسلم اعتمدها في الأصول. أي طبقة الأولى؟ طبقة الثانية. الثانية البخاري ماذا؟ معلقا وموصولا، ويقولون المسلم اعتمدها في الأصول. وأيضا يقولون البخاري اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأحسن صناعة من مسلم. يعني من حيث ماذا التراجم التي حيرت العلماء. نعم. وأيضا ماذا نعم كمل يا أحمد. الحادثة المنتقدة التي في البخاري 79 حديث في مسلم فهي أكثر، ثم يقول ابن تيمية أن الغالب في الحادثة المنتقدة كان الصواب مع البخاري بخلاف مسلم كان الصواب مع المنتقد. ذكر هذا في التوسل الوسيل. نعم ذكر هذا في التوسل الوسيل. نعم. ثم أيضا هو تلميذ البخاري. نعم. فقد قال لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء الدرق به. نعم. وأيضا شرطه أقوى من شرط مسلم. إيه. أنه اشترط المعاصرة واللقاء، ولكن المعاصرة مع إن كان اللقاء. نعم. فقال الأحاديث ما ذكروها يا تركي المنتقد ما ذكرها الإخوان ذكرها كيف قال الأحاديث المنتقدة 79 من البخاري و131 من مسلم ماذا و131 من مسلم 131 من مسلم طيب خيرا ان شاء الله. بقي شيء نسي. نعم بقي شيء. نعم وهو ان المنتقد المتكلم من رجال البخاري المشايخ وما اعلم بالمشايخ في بلاد المسلم فانهم من الطرق اهل المشايخ مشايخ. نعم كما هو خيرا ان شاء الله. نعم ان البخاري لم يكثر بالضعف المتكلم مسلم انتقد عليه ابو زرعه تسمية كتابه بالصحيح فنادى وقال طرق لأهل البدع علينا. فبماذا أجاب مسلم؟ عندك يا عبد الله عندك إجابة؟ عندك يا تركي؟ طيب ما أذكر ماذا قال. سميته بعد ما ذكر هنا سميته صحيح ولم أقول ما لم يذكر فيه فليس بصحيح. نعم عندك يا خان. أيضا أبو زرعة انتقد على مسلم إخراجه لبعض الضعفاء فماذا؟ مثل حفص بن ميسرة. ها؟ مثل يعني سويد بن سعيد. ما انتقد ثلاثة آخرين غير هذا. يريد الجواب عليهم. ها؟ يريد الجواب عليهم. هو يقول يعني المسلم يعني لم يتيسر لي يعني إخراج إلا من طريق هؤلاء. من هؤلاء الثلاثة؟ ابن القطان. لا حسب ما ترى أسباب بالنصر. أسباب بالنصر نعم. ونسير بن قطان. ونسير بن قطان. قطان قطان بن نسير. طيب خير من جهنم عم قطان بن نسير وأحمد بن عيسى المصري. الذي يخرج له البخاري هذا مسلم هو الذي أخرج له البخاري. نعم أخرج له البخاري. نعم يعني شرط البخاري عند قوله أن المحافظة ومسلم كذلك شرطه هل كتب هذا أو يجب استقراء اشترط هل كتب هذا يعني هل كتب قال من شرط هذا وهذا أم استقراء لأن قرأت في المعارة يعني اللغوي مع المعاصرة ايه والشرطان من الاستقراء من الاستقراء. نعم عندك يا خانة فحجة مسلم هنا يا أصدر جزاك الله خيرا الواقع أنهما أخرجا لجماعة من الضعفاء كما في مقدمة الفتح فهل اعتمد على هؤلاء الضعفاء أم أخرج لهما في الشواهد والمتابعات؟ في الشواهد والمتابعات إنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات. إيه. لا قال لم يعتمد على التقييد يعني من طريقهم. يعني من الفليش هو صدوق يخطئ كثيرا اصلح شاهد المتابعات لكن اعتمد له في بعض الأحاديث في الرقاب. نعم خيرا ان شاء الله. ذكر له اعتبارا نعم ذكر له اعتبارا مسلم اعتبارات. نعم عندنا ماذا يا قائد عندك من الاعتبارات لمسلم لإخراجه لبعض الضعفاء أخرج الضعفاء وهم من الشيوخ وانتقى منه المقدم هو ذكر أن الحديث يكون عنده معروف لدى من مشايخهم ولكنه أخذه بعلو فهذا نعم من جملة الاعتذارات. نعم ماذا عندك يا أخانا مسلم يقول إنه سيخرج في كتابه أحاديث معلة وأحاديث وسط فهل تضمن صحيح هذه ثلاثة الأقسام أم فقط قسما واحدا؟ أما الأحاديث المعلقة فقد كان يبينها في أثناء الحديث

يعني هل هو صحيح؟ أعلمه مشكورا يعني من مقدمة الفتح أنه بين يدي رسول الله يتبع عليه جمهور الحق فتال المعبدون فقالوا أنك تتبع عليه الكلف. نعم. أما هذه فأشار إليه ابن حجر أنها ثابتة. طيب الرؤية الأخيرة الرؤية. نعم. طيب خير إن شاء الله. طيب بقي شيء يا أخوان من المهم، بقي قول ثالث للترجيح بين البخاري ومسلم على أنه ما سوى. نعم أنه ما سوى، وهذا ليس بشيء كما تقدم من أرجحية صحيح البخاري. نعم. الأخ أسألك عن مطالب المتصل فيه كله صحيح؟ قلت نعم. المتصل فيه في موطا مالك ما أعلمه إلا صحيحا حتى إلى الآن ما أعلمه، وماذا ويا حبذا لو يعني حفظت الأحاديث المتصلة من موطا مالك، لأن أسانيدها يعني عالية، فكان أمر طيب لو حفظها أحد يسأل عليه، والله المستعان. نعم. ومع أن أغلبها أو كلها أغلبها قد أخرجها البخاري ومسلم التي هي صحيحة. نعم. ويقول محمد بن معاذ بن هشام راوي مسلم على أن مسلم أخرج ثلاثة كتب، الكتاب الأول والكتابين التوفي والمنفجر. هو لا يعني هما هي كتب غير يعني الصحيح، يعني لا يلزم أنه ما أخرج إلا جزءا واحدا من الصحيح وجزئين لم يخرجهما، وهو الطبقة الوسطى والطبقة النازلة، فقد أخرج مسلم لهذه الثلاث الطبقات كما هو موجود في صحيحة، فإنه يعلل بعض الأحاديث ونفسه. ذكر الطبقات الضعفاء والمتروكين، طبقة الضعف والمتروكين لم يخرج لهم تجنبهم. طيب إلى هنا يا أخواننا تفضلوا. رحيم. من القائل يا أخوان لم يفتهما إلا القليل، يعني البخاري ومسلما، فمن هو الأخر؟ ما اسمه؟ طيب محمد بن يعقوب. نعم محمد بن يعقوب. نعم بن يعقوب أبو عبد الله، وهناك محمد بن يعقوب أبو العباس العصب، كلاهما من مشايخ الحاكم، فعلى أي شيء يحمل هذا يا أخانا أحمد؟ بعضهم حملهم على قصد الكتب الست. ها؟ بعضهم حملهم على أي شيء يحمل قول ابن الأخرم لم يفتهما إلا قليل، إذا قصد البخاري ومسلم يعني بها الأصول، يعني أصول الأحاديث لم يفتهما إلا قليل. وقيل أول كتب خمس. نعم. وبعضهم قال أنت تعني قوله إذا قصد البخاري ومسلما؟ نعم. أي الرجلين؟ نعم. أم تعني إذا قصد الكتابين؟ إذا قصد الكتاب يعني إذا قصد ما أخذ الكتابين. ها؟ في الكتابين. إذا قصد الكتابين؟ نعم. فماذا؟ يعني لم يفتهما الأصول. بعضهم قال هذا، وإذا وبعضهم حملها على أنها كتب الخمس لم يفتهما إلا قليل. وبعض المرد عليه قال فتهما حتى يعني يقول أن البخاري حفظ مئة الحديث، وفي كتابه يعني ما يتحدى حول 2200 حديث. طيب خيرا إن شاء الله. نعم لم يفتهما إلا القليل. نعم هو يحمل على أنه عنا الرجلين البخاري ومسلما لم يفتهما من السنة إلا القليل، وما في أحد يدعي أنه جمع السنة كلها، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من ادعى أنه يحفظ السنة كلها فقد كذب، ومن قال إنه فات الناس شيء فقد فسق، وصدق فإن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم يا أخانا الشيخ. وقوله صحيح يعني في البخاري ومسلم بالشرط الذي ذكره الحاكم الصحيح لا يتفاوت. لا قال أن أصح صحيح وقال قصد بهذا، ولكن قال أن يكون يعني الصحابي معروف روي عن اثنين. هل يعني البخاري ومسلم روى بهذه الطريقة كثير أم قليل؟ لا أقل من القليل أو لا يوجد، إما أقل من القليل أو لا يوجد. ما لا قوله هذا صحيح؟ لا أصح من الله صحيح نفسه يتفاوت. أي وقف بهذا يعني ها؟ الحاكم قصد بهذا الشكل. لا هو لا ما علينا من كلامه، الصحيح نفسه يتفاوت فما ذكروا في أصح الأسانيد. نعم عندك أخانا محمد. البخاري ومسلم كما اشتمل كتاب البخاري عليه من الأحاديث ذكر العراق لنا حجر شيخ الإسلام بن حجر يقول مع التكرار 6397 وبدون المكرر 2513 وبعضها 600 من سلام الحافظ بنفسه. طيب خير إن شاء الله. الإمام أحمد مسلم نعم مسلم قال أحمد بن أبو الفضل قال 12000 وقيل 8000. الإمام أحمد كم يقول يحفظ يا أخانا؟ ولا أحفظ أو أنتقيت هذا المسلم من سمعية 50000 حديث وقال أنه يدرع انتخذها؟ نعم الذي قال إن البخاري في غير المكرر 4 أحاديث فمن ضلد في هذا يعني غير المكرر 4000 نعم طيب قلد فيه الحموي. أحسنت. بقي السؤال عندك أيضا. نحن في هذه الكتب المجلدات المتكاثرة. نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فماذا وأنت عارض لحجم القرآن وهذه المجلدات المتكاثرة؟ هذا السؤال يريده أعداء السنة والملاحدة على طلبة العلم، بل يسخرون من هذه الكتب. أقولون أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب كلها؟ الله فماذا؟ نقول لهم نقول يعني جواب على هذا أن هذه الكتب يعني تخدم ما جاء به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. لا الكلام نحن الآن نتكلم على كتب الحديث فقط. على كتب الحديث. يعني هما ماذا؟ يعني مثلا الآن مسند أحمد 6 مجلدات، سنن أبي داود 5، صحيح البخاري كم يا إخوانا 3 مجلدات كبار. نعم صحيح مسلم 4 مجلدات. وهكذا فماذا يا فانا علي؟ والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اوتيت القران ومثله معه، ترى بعض الاخوان يستوبز الجواب. ها يعني ما فيه يعني هذه المجلدات هي كما يعني ماذا فيها الاتاني ذمه الاحاديث فيها شرح الاحاديث ومعانيها أقوال العلماء في هذا الله هذا الذي أعلم. طيب عندك يا أخي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه مقصده السنة وهؤلاء الأئمة دعوا في جمع هذه السنة صحيح فتكون هذه المجلدات يعني جمع لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة تعتبر وحي غير منزل. طيب عندك يا أحمد. أقول هذه القرآن أكثره يعني في أشياء غامضة في القرآن أشياء غامضة وليس مفصل وليس واضح في القرآن. فصلنا هذه الأحاديث جاءت توضح القرآن لأن القرآن يعني هو أصل حجمه صغير لأنه ليس الظاهر كاملا جاءت السنة توضح كلمة واحدة عندك لا لا يا محمد لا يتذكر عندك أنا أحمد هو الذكير كنت أكتب سايدة ما أدريت ماذا أوتيت القرآن ومثله معه مع أننا عددنا هذه الكتب التي أمامنا ربما لا يحصيها العد مسلم لا مسند أحمد 6 مجلدات البخاري 3 مجلدات ضخام مسلم 4 مجلدات ماذا أخانا بارك الله فيكم الترمذي 5 مجلدات النسائي 5 أو 6 وهكذا ابن ماجه مجلدات وضخمان فماذا بقي في الكتب هكذا فماذا يعني في قوله ومثله معه على أن السنة كثيرة أكثر الوضع هذا يعني هي مكررة الأثاني ها؟ هي مكررة الأثاني الموجودة الآن في الكتب هي مكررة الأثاني كيف مكررة الأثاني يعني الحديث يكون مكرر بالكتاب يعني ولا حدثت هذه المكررات وحدثت الأثاني تبقى مثل القرآن مثل المصحف مثل المصحف الحجم يكون مقارب له كل خير إن شاء الله عند جاء تركي الشيخ لا يلزم من الحديث أن تكون السنة مثل القرآن بالحجم فماذا؟ لماذا الحجية؟ فالذي أجبته أصبته أوتيت القرآن ومثله معه أي الحجية نعم ثم بعد ذلك أيضا هذا جواب أحمد غريب من الصواب بل هو ينبغي أن يذكر ينبغي أن يذكر ويقال الحديث يكون في البخاري ويكون في مسند أحمد الحديث الواحد ويكون في جامع الترمذي في سنن أبي داود وهكذا في سائر كتب السنة فلو أنها يعني حذفت من يعني ولا المكررات في الكتب لا لماذا ماذا بارك الله فيكم لما بقي منها إلا الشيء اليسير حتى قال بعضهم إن الصحيح لا يجاوز كم أو إن السنة سنة يعني عند عين جماعة كم أربعين ألف طيب خيرا إن شاء الله ماذا شيخ بعضهم السؤال هذا يقول مثال أن مثل ما دخل الفتاة يعني يعني الكتب الحديث هذا مثلا في البحر في الوادي فيقول ضعف السنة هل يرد عليه بجواب أحمد ضعف السنة يعني يقول كيف يعني بعض الصداعات يعني أمرها في البحر والوادي كلها ذهبت بل يرد عليه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا قصد الله أتنيد من ناحية كذا لا بس يا هذه ما الأصل هو محفوظ الأصل هو محفوظ وهذه نعم من حيث أسانيد نعم لكن أشف من خلال كتاب في سنة 600 هجرية وهي انتشرت الكتب في جميع أنحاء العالم الإسلامي نعم ما بقي في بغداد إلا مكتوب له من المكاتب التي في العالم الإسلامي كلام طيب أيضا أحسنت نعم يا إخواننا عندك يا أخانا عبد الله الحافظ ابن حجر أبدى اقتراحا طيبا لو قدر ونفذ في ضبط السنة أي وجمعها فكيف ذلك الاقتراح؟ يعني من حيث أنه يعني جمع المسانيد يعني والزوائد وال يعني كل المتقدمون كل واحد يجمع ما بلغه من الزائد الأصل الذي قدم عن قبل يبقى ويجمع ما بلغه من الزائد فهل قام أحد بهذا؟ نعم نعم يعني بعض العلماء مثل نعم مثل الذي جاء الزوائد الحافظ الهيثمي نعم والحافظ بن حجر في المطالب العالية نعم صحيح وماذا أيضا الهيثمي في زوائد بن حبان خيرا أجبت وعصبت ما شاء الله عندك أخانا رد على القائل لم يفت البخاري ومسلما إلا الشيء القليل بمستدرك الحاكم فماذا تعرف عن مستدرك الحاكم؟ نعم هو جمع أحاديث صحيحة وليس أغلب من الصحيح إنما أخرج برجال مثل رجال الشيخين وحديث لم يخرجها كان يقول حديث صحيح على خط الشيخين ولم يخرجها خير إن شاء الله الآن ومستدرك على الشيخين وملزم لهما بإخراج تلك الأحاديث أم أراد أن يجمع ضميمة تضم إلى الصحيحين على أن كتابه صحيح هكذا ها أيهما ضميمة مع الصحيحين ماذا قال أبو سعد المديني في مستدرك الحاكم عندك ها مستدرك الحاكم ايه هو اصح كتاب نعم اصح كتاب ماذا قال هو اصح كتاب يقول قال هو اصح كتاب الماليني يقول هو اصح كتابا مستدرك الحاكم ها او في هذا المعنى عندك يا قائد ماذا قال أبو سعد الماليني في مستدرك الحاكم؟ قال قرأت المستدرك فلم أرى فيه حديثا واحدا استدركه على الشيخين فرد عليه الإمام الذهبي فقال هذا غلو وإسراف شديد وإنما فيه يعني قسم بعدين الحافظ الذهبي قدر النص نعم يعني صحيح وقدر الربع أيضا صحيح وفيه شيء والباقي عجائب وغرائب هكذا نعم الحافظ الذهبي سقيم في هذا التقسيم الذهبي يقول نحن نسخ الكتاب الذي أصابه في الاستدراك الذي أصاب في الاستدراك نحن نسخ الكتاب صحيح لكن الذي أصاب في الاستدراك الذي هو صحيح لم يفت فيه الاستدراك يعني اللي قال يقول قدر ربع الكتاب صحيح نصف الكتاب صحيح والربع الآخر صار فيه شيء والباقي عجائب وغرائب بهذا المعنى ماذا؟ فماذا؟ هو يقول نحن نسخ الكتاب الذي أصاب في الاستدراك وربع الكتاب الذي هو صحيح لم يصب فيه كيف لم يصب فيه؟ لا يقول دي الشيء والربع الآخر فيه الواهيات دي الشيء نعم هو معناه يعني هو بهذا المعنى ما في يعني فيه شيء كل الكتاب مستدرك نعم عندك نحن قصدين نريد الصحيح فقط ها؟ نريد الصحيح لأنك أنت قرأت نريد الصحيح هل النص الذي أصاب في الاستدراك أم النص الذي صفى له صحيحة من حيث أصاب أم لم يصف النص الذي لا ظهر أن التقسيم المستدرك من حيث الصحة هذا الذي يظهر من حيث الصحة يعني الذي أصاب فيه ما يكون مستدرك الذي أصاب فيه بماذا؟ في الاستدراك أن رجال الشيخين أو رجال أحدهما ما يكون مستدرك الذي يظهر أنه من حيث الصحة اقرأ عبارة بذكر نعم مستدرك الحال تلخيص الذهبي أهو ملتزم أن ينبه على كل حديث لا فما معنى قولهم وافقه الذهبي والذهبي لم ينص على هذا في مقدمته ولا قال إنني جعلت تبع إنما تم كتابه التلخيص فما معنى قولهم وافق الذهبي الأولى قالوا أن يعبر قال شيخنا الأولى أن يعبر بقوله اتفق عليه الذهبي لأن الذهبي ماذا ما الشرط على نفسي أن يندى على كل حديث؟ نعم هو هذا هذه خرجت فائدة قريبة خيرا إن شاء الله بارك الله فيكم. أيضا الذهبي يذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في ميزانه وقد سكت عليها في مستدرك فكتابه ترخيص للمستدرك كما أنه وضع كتابا ماذا فيه ترخيص للبيهقي. نعم تفضل يا أحمد. طيب قال الذهبي استدراكا على أبي سعد الماليني وهذا إسراف وغلو من الماليني وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب. طيب طيب وفيه نحو الربع مما صح سنده. طيب وفيه بعض الشيء أو له علة وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات. طيب بقي نعم من حيث الصحة تقسيم هذا من حيث الصحة بقي أصاب أم لم يصب في هذا الأمر سهل. نعم بارك الله فيك. طيب يا إخواننا ما معنى قول ابن الصلاح في الحاكم إنه واسع الخطو؟ قال إنه واسع الخطو في شرط الصحيح المتساهل أيهما أكثر تساهلا هو أم ابن حبان؟ الحاكم أو ابن حبان؟ ها؟ الحاكم أو ابن حبان؟ الحاكم ذكر الشرط الذي هو على شرط الشيخين ولم يلتزم به. أرجع عن هذا السؤال أيهما أكثر تساهلا الحاكم أم ابن حبان؟ طيب أفصل بما أجل عليه. طيب ها؟ يعني الحاكم التزم بشرط الشيخين ولم يوفي به. ابن حبان التزم بشرط ونازل عنه يعني لإخراج المجاهيل وهكذا وهم عنده ارتداد ووفى به فالأصل يعني على حسب التزام الشرط فالحاكم أشوف تساهلا من الحبان على حسب التزام كل واحد بشرطه فالحاكم أشوف تساهلا من الحبان وعلى حسب الأصحية المعروفة في الاصطلاح فالحبان هو أشوف تساهلا وإيش؟ أشوف تساهلا لا صحيح الحاكم لا يقابل صحيح ابن حبان فأقول يجاربه صحيح ابن حبان أرقى بقي سؤال آخر أين أرقى صحيح ابن حبان أم صحيح ابن خزيمة؟ صحيح ابن خزيمة أرقى الأمر يا أخي في شيء في شيء بارك الله فيك وهو تساهل ابن حبان في توثيق المجاهل وتصويع حاجبهم هذه المسألة شارك الحاكم فيها هذه المسألة شارك الحاكم فيها وزاد رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل يروي لإسحاق بن بشر الكاهن ويروي للواقدي ويروي بارك الله فيكم لإسحاق بن بشر البخاري غير الكاهن وهكذا محمد بن حاتم الكشي وأبي بكر بن أبي دارم فالحاكم زاد على ابن حبان شاركه في هذا الذي قاله لأن ابن حبان هو شيخ الحاكم وزاد عليه التساهل في التصحيح. نعم والإكثار من الآثار الموضوعة. نعم قال الحاكم يا رجل قال الحاكم ابن حبان أمكن حديث نعم هل أخرج لكذاب في المطار على سطحهما؟ هل الحاكم أخرج لكذاب من هؤلاء؟ ربما نعم ربما نعم قال على شرطهما وعلى شرطه وبعضهم قال بذلك أن اختلط الكلام والله أعلم تغير في آخر عنده وألف كتابه في حال تغيره. نعم وقد قال هو نفسه الحاكم أنني أحتاج أراجع كما في سير إعلام النبلاء إذا أردت أن يعني أملي فأحتاج أن أراجع. نعم ذكر في التذكرة ذكر جاء التذكرة أنه كان يصح أو يضاعف حديث الصيف ثم بعد ذلك وضعه في المستدرك فما الحامل له على ذلك؟ ما الحامل له على هذا؟ ولو تذكر نص حديث الصيف. نعم نص حديث الطير نص حديث الطير أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بطائر من الجنة مشوين قال اللهم أتني بأحب الخلق إليك فجاء علي بن أبي طالب فرده أنس وقال أحببت أن يكون من الأنصار، ثم جاء مرة أخرى ثم جاء ثالثة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال إذا له، ودخل وأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الطير. وبعدها الحافظ الذهبي يقول لما نظرت المستدرك فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سمع، ويقول أيضا إن له طرقا كثيرة يصعب القول بالحكم عليه بالوضع. يقول جمعتها إن له طرقا. نعم أن له أصل هو يرى هذا في النهاية الإمام الذهبي. يقول الآن بقي أيضا جواب الآخر أنه كيف يضعف في كتاب آخر ويدرجه في الحاكم. إيه السبب يقول فيه برم. هو الحاكم الحاكم تحلل بشكل أنه كان يضعفه من قبل ثم وضعه مسلم. لا يعني ظاهر أن القصة لا تثبت أن الدار القطني قال له قال بدأت بكتاب الطير، يعني ذكرت في كتابك كتاب الطير وتزعم أنه صحيح هذا ثم أخرجه. فالقصة ليست بثابتة لأن الحاكم ما ألف كتابه إلا بعد موت الدار القطني نعم. ثم يعني الكتاب موجود إلا الحديث موجود في الكتاب. نعم يا أخواني. بقي الشيخ كيف عرف أنه متساهل كثير في المستدرك يعني بين مقارنة هنا الكتب الأخرى كتبه نفسه نعم يعني قرن المدخل وإن حصل له فيه أخطاء، وهكذا معرفة علوم الحديث وبعض الكتب الموجودة مثل الأسئلة والأجوبة له فما وجد خطأ فيها كخطأه في المستدرك، فإن له في المستدرك أخطاء شنيعة. نعم. سنن النسائي في الأطراف أيعنون بها السنن الكبرى أم الصغرى؟ الصغرى التي تسمى المستدرك التي السند المجتبى، والكبرى أيضا كذلك يعني إشار إليها. المجتبى هذا ما سبب تأليف النسائي له؟ لأنه جاء المأمون إلى عندي يعني أمير الرملة هكذا أهدى السند الكبرى لأمير الرملة فقال له هذا صحيح كله؟ قال لا. قال فأخرج لي صحيح. تألف ماذا؟ وهناك قول للحافظ الذهبي لم يتابع عليه ذكره في تذكرة الحفاظ أن الذي ألف المجتبى هو ابن السني وليس بصحيح. نعم. إذا صحت قصة أمير الرملة هذا ها؟ إذا صحت قصة أمير الرملة فكل ما في المجتبى صحيح عند المسائل كل ما في المجتبى. نعم لما نبه عليه ينبه. نعم عندك يا أخانا ما معنى قول المجزي ما تفرد به ابن ماجه صحيح؟ يعني أن الأحاديث هو يحمل على وجهين الأحاديث والرجال الأحاديث والرجال الذين تفرد بهم ابن ماجه عن الباقي وهم أمهات السيد فهم قرآن والذي يظهر أنه يعني الأحاديث يعني الأحاديث. نعم. وصفى له كثير في إصباح الزجاجة هنا غير صحيح. نعم. بل حمل على أن المراد به الرجال هكذا. نعم عندك غير صحيح أنه كلما تفرد بها وقل الحافظ النجي غالبا أشوف هذا غير الرجال بالغالب. طيب عندك يا أخان ما معنى قولهم على قول الحاكم على شرط الشيخين؟ يعني قولي على شرط الشيخين يريد ماذا؟ الرجال يعني الرجال الذي أخرجها في كتابه المستدرك رجال الشيخين رجال الشيخين. نعم. وعندنا برهان لأنه يقول قد أخرج البخاري لعكرمة وأخرج مسلم لسماك بن حرب ونعم هكذا رجاله رجال الشيخين. أيضا أصبر دعني أسأل يا أخي. الأمر هو هذا، بقي ما إذا قال رجاله رجال يعني على شرط الشيخين، ووجدت فيه رجلا ليس من رجال الشيخين، ما يعتبر على شرط الشيخين؟ وجدت فيه رجلا ليس من شرط ليس من رجال الشيخين، وقد قال في الكتاب على شرط الشيخين، فماذا؟ ما يعتبر على شرط الشيخين؟ نعم إجابة هي ما فيه. إذا قال يا شيخ يعني يقال هذا يعد من أوهام الحاكم، من أوهام يعد من أوهام الحاكم. فذكر هذا الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أنه قال يعد من أوهام الحاكم، وهو الأمر كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم هناك قول آخر في معنى شرط الشيخين، فما هو القول الآخر؟ أن هؤلاء الرجال الذين روى لهم الحاكم يماثلون الشيخ رجال الشيخين. نعم وعلى هذا يحمل على أن الرجال الذين في المستدرك ما في أحد من رجال الشيخين، هذه إلا رجال مماثل للشيخين لرجال الشيخين، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم عندك يا خان أحمد، من أين يؤخذ الصحيح الذي ليس من غير الصحيحين، الزيادة على الصحيحين الصحيحة من أين تؤخذ؟ على ترتيب الأصحية، من المستخرجات، من المستخرجات، ثم من شرط الصحة، ثم من اشترط الصحة كابن خزيمة وابن حبان وابن السكن. نعم وثم السنن، ثم السنن. نعم ثم المستدرك ومسند أحمد، مسند أحمد، ثم المستدرك. نعم ثم المستدرك. طيب ثم المسانيد. نعم وبعدها المعاجم والأجزاء. أحسن صحيح. قال المستدرك ثم الموطأ. أي المستدرك ثم الموطأ خير إن شاء الله. نعم وضعنا الموطأ أصح من المستدرك. نعم المستدرك ألا يكون في رتبة من اشترط الصحة؟ ها المستدرك ألا يكون في رتبة من اشترط الصحة؟ أي نعم من اشترط الصحة لكنه لم يفي بشرط. المستخرجات متقيد. المستخرجات متقيد على ما متقيد طاوله مطلقا هكذا. ماذا المستخرجات؟ المستخرجات متقيد على ما يعني استخرج على الصحيحين. لا هذا سوى هذا أحسنت، ما استخرج على الصحيحين كنا سيأتي الدرس فيها الآتي إن شاء الله. يا شيخ بقي أمر مهم، هو قول القائل مثلا على شرطهما أو رجاله رجال الصحيح، بينهما فرق؟ عبارات الحاكم هكذا أنه يقول صحيح على شرطهما ولم يخرجا، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح. وبعض الأحاديث يذكرها ويسكت عليها لا يقول شيئا فيها وهي قليلة. لا أنا ما أعني بالنسبة للحاكم، حتى لو قال أحد منا من المحققين مثلا على شرطهما أو رجاله رجال الشيخين أو رجاله رجال الصحيح، بينهما فرق ولا لا؟ كان على شرطهما أبلغ، على شرطهما أبلغ. لو كان الآن موجود حديث في إسناده رجال ملصقين، هذا من رجال البخاري وهذا من رجال مسلم، هل يقال فيه رجاله رجال الصحيح؟ يقال فيه، يقال فيه رجاله رجال الصحيح. نعم لذلك يا شيخ مثلا العن عامة الصحيحين قبلت، إذا جاء سند بنك سند البخاري أو مسلم وخارج الصحيحين، هل تقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم وفيه مدلل؟ تقول رجاله رجال الصحيح حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إذا كنت تجزم بصحته. وإن كنت تتملص من الحكم فتقول فرجاله رجال الصحيح وتسكت، لأن رجال الصحيح لا يدل على أنه صحيح. فيحتمل أن فيهم مثل لم يصدح للتحديث، أو أن فيهم مختلطة، أو أن فيهم قطاعة، إلى غير ذلك من الاحتمالات. وإلى هنا يا أخوان. نعم ها؟ الكتاب يقولون في الموضوع عند من يا عفوان عند أحمد أقربوا جزاكم الله خير لا يعني الأخوين بارك الله فيكم عندك يا أحمد أنا يقولون الله ما موضوع المستخرج هو أن يأتي مصنف متأخر إلى كتاب من الكتب المصنفة قبله ويخرج أحاديث ذلك الكتاب بأسانيد لنفسه يلتقي معه في شيخه أو من فوقه طيب. وبشرط أن لا يذهب إلى شيخ الشيخ أو من فوقه وباستطاعة أن يلتقي بالشيخ إلا العبد خيرا إن شاء الله نعم أتعرف أحدا يا أخانا تركي ممن استخرج على الصحيحين أبو عوانة أبو عوانة على من؟ على صحيحين له استخرج على الصحيحين على صحيح مسلم على الصحيحين تريد ها؟ أنت تريد على الصحيحين ايه شو ذكرت استدراكا على صحيح استخراجا على صحيح مسلم او استخراجا على صحيح البخاري او عليه من البخاري النيسابوري ها البخاري استخرج عليه النيسابوري من النيسابوري ابو بكر او نهي وايضا البرقاني اسماعيل لعلك تعني اسماعيل البرقاني والبرقاني والغطريجي ايضا ها والغطريجي يا احمد الغطريجي نعم طيب حسبك نعم عندك اخانا والذين استخرجوا على مسلم ابو نعيم الاسرائيلي ها ابو نعيم ابو عوان الاسرائيلي ابو عوان الاسرائيلي نعم نعم وابو نعيم ليس منهم طيب وابو نعيم على الصحيحين على البخاري ومسلم ايضا هذا الذي حتى ذكر البرقاني لكن هنا ما ذكر البرقاني الا على الا على ماذا البخاري ذكر البرقاني انه استخرج عليهما الفرق بين المستدرك والمستخرج عندك المستدرك هو ان ياتي برجال احتجاج مثلهم الشيخان صحيح من حيث موضوع المستدرك ومن حيث موضوع المستخرج الفرق بينهما اما المستدرك فالاحاديث او الاصول نفس الاصول لك لك انت يا محمد لا لا بس قال الشيخين الشيخان وبعدين قال الشيخين قلت الشيخان نعم اعد اما المستخرج اعد المستدرك ماذا المستدرك ان ياتي برجال مثل رجال الشيخين واحاديث لم يخرجها أن يأتي سامي أن يأتي بأحاديث لم أن يستدرك عليهما أحاديث لم يخرجاها طيب هذا المستدرك والمستخرج أن يأتي بالأحاديث التي أخرجاها ولكن بأسانيد لنفسه بأسانيد لنفسه نعم خير إن شاء الله نعم يا أخانا قائد المستخرج أو المستخرج إذا ضاق عليه المخرج ولم يجد طريقا إلا من طريق المؤلف فماذا يفعل إما أن يسوق الحديث وإما أن يسوقه بطريق المؤلف أجبت وأصبت نعم فوائد المستخرجات يا أخان كثير اذكر منها ما تستحضر بسم الله كثرة الطرق عند التربية نعم قلو الإسناد قلو الإسناد كثرة الطرق عند التربية تستطيع تأتي لنا بشيء من الأمثلة لعلو الإسناد لعلو الإسناد يعني مثلا لو رواه من طريقي صاحب الكتاب أتي بنفس الكتاب ولا؟ أتي بالذي يتيسر. مثلاً الآن عندنا مسلم. ها؟ عندنا مسلم. ها؟ وعندنا أبو عوانة. إيه. أراد أن يستخرج أبو عوانة على مسلم. ها؟ فلو أتى بإسناده ثم رواه عن مسلم عن الراوي عن مسلم يعني إسحاق عن مسلم يعني يكون هذا قد رجع إسناده اثنين ولو أتى يعني بإسناده إلى شيخه أو شيخ شيخه صار ماذا علو يعني ماذا يسقط اثنان يعني مثلا ماذا الطبراني الطبراني لو أراد أن يروي عن شيخ من طريق البخاري عن شيخ البخاري كم يكون بينه وبين البخاري يكون ماذا بينه وبين الزربري أدرك الزربري والبخاري وشيخ البخاري ثلاثة طيب لكن إذا رواه عن إسحاق الطبري أو عن إسحاق الدبري إسحاق بن إبراهيم الدبري عن الطبراني عن إسحاق هو عن كلام الطبراني إذا رواه ماذا يعني أبا نعيم نفسه أو الطبراني نفسه نعم إذا رواه عن يعني الطبراني أو الطبراني نفسه رواه عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق صار ما بينه وبين ذلك الراوي الذي يريد الاتصال به أقل هكذا هذا العلو طيب عندك يا أخانا من العلو طيب تمييز المهمل تمييز المهمل مثلا كيف هذا كيف تمييز المهمل يأتي في الصحيح مثلا عن حدثني محمد أيه. صاحب المستخرج يقول حدثني محمد هو ابن سلام خيرا ان شاء الله تمييز المهمل نعم ونسبة تمييز المهمل وتمييز المبهم وبيان المبهم نعم مثلا يقول عن رجل ثم يقول وهو في الأمر نعم هات طيب ايضا التصريح المدلس للسماع مثلا نعم مثلا يأتي في التصريح عن مدلس عن وجاء لصاحب المستخرج مصرحا بالسماع كثرة الطرق عند يعني عند الترجيح كثرة الطرق صحيح نعم الاختلاط نعم الاختلاط يعني مثلا نروي عنه وهذا يبين إما بالقول أو بماذا برجال روى عنه قبل الاختلاط بقي واحدة مهمة أي شيء ها اي زيادة يعني قال الحياه زياده في النقل زياده وهي زياده خير ان شاء الله بعدنا يقول ابن حجر وكل عله عل بهذا الصحيح وعن المستخرج سالما منه هل هذا كلام صحيح؟ كلام طيب يعني فليست منحصره فيما عددناه ليست منحصره فيما عددناه بل كل عله وعله بها حديث في الصحيح وسلمت في المستخرج فهي تعتبر من الفوائد طيب وذلك كثير جدا نعم نعم عندك يا محمد التعليق ما هو نعم ما هو المعلق طيب المعلق هو أن يحدث المصنف شيطان فأكثر بشرط أن يكون ذلك الحد من تطرف المصنف نعم بشرط ماذا؟ أن يكون ذلك الحد من تطرف المصنف طيب خير إن شاء الله ما يحتاج إلى الشرط يكون الحد من الحذر كم يحتاج لهذا الشرط إذا كان هو يعني من تصرف الروح عنه أو كذا يحذر المصنف إذا قال أن يحذر المصنف يحتاج إلى أن نعم خير إن شاء الله نعم إذا كان ينقسم التعليق طيب التعليق ينقسم إلى قسمين معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمرير المعلق من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف من قسم الضعيف هكذا للحدث صحيح لأن في انقطاع نعم انقطاع من الانفصال من الشروط التعليق بصيغة التمرير ماذا الضعف فيها لا التعليق بصيغة التمرير وجد في البخاري وجدت مسندة في البخاري في موضع آخر، فما الحامل للبخاري على أن يريدها بصيغة التمرير؟ قيل لعله سمعها مذاكرة أو لم تكن يعني من الشروط التي يقضيها هو، أو لعلها فيها إلا يعني إلا كانها ما يرى أنها تضاف صحيح، لكن أتى بها لكي تبين حكم بأن هذا الشرط ثبت، ولكن ليس من الشرطي فذكرها كثير. وجدت مسندة في الصحيح، هذا إذا كل الكلام الذي قلته ما إذا لم توجد مسندة في الصحيح نفسه. فإذا وجدت مسندة في الصحيح هي بصيغة التمرير أو بصيغة التمرير؟ بصيغة التمرير، وجد هذا صيغة التمرير ثم توجد فهو صحيح، فهو صحيح ويكون المقصود به الاختصار. نعم خيرا إن شاء الله. التعليق بصيغة الجزم يا أخي، يعني تعليق البخاري عن بعض المشايخ بصيغة الجزم. قال ويذكر وذكر فلان ابن فلان ويروي من قسم الصحيح عن من قسم الضعيف قسم الصحيح. وماذا يعني يقول؟ قال القعنبي نعم. ومثل ماذا يا اخواننا؟ حديث ابي هريره على ابراهيم ابن الهيثم. عثمان بن الهيثم، وهل هو من الشيوخين ينظر؟ المهم انه اذا قال يحتاج ان ينظر اسمعه البخاري منه ام لم يسمع، فان الحافظ ابن حجر يقول انه تارة يقول قال ثم يذكر بينه وبين ذلك الشخص في التاريخ يذكر واسطة بينه وبين ذلك الشخص. نعم حدثوني نعم. وأيضا على 14 تفضل أن يكون على شرطه وعلى شرط غيره، يعني على شرط المسلم وعلى سبب السنان، أو يكون ضعيف ليس بسبب ليس بسبب تعنيف الراوي إنما بسبب انقطاع يسير. أحسنت جزاك الله خيرا. صحيح. ماذا الشيخ؟ نعم. هل يخرج فائدة من هذه من هذا أن الغالب إذا قال في بصيغة الجزم الغالب عليه الصحة، وقاله بصيغة التمرير الغالب عليه الضعف؟ طيب نعم. هو ربما هو نفسه يقول ويعني يذكره ليبين أنه ليس بصحيح، يذكره يعني مثل حديث أبي هريرة أنه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد أو يصلي الرجل في المكان الذي صلى فيه، يعني يقول لم يصح. ومثل حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعني لا تهجر إلا في البيت، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. قال وحديث يعني هجر شهرا أصح. نعم حديث لا تهجر إلا في البيت من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده، ويذكر. فربما يبين الحديث يذكر الحديث ليبين أنه لا يثبت، يذكره بصيغة التمرير. نعم ماذا بقي؟ إذا روى الراوي عن شيخه والراوي هذا بعيد عن التدليس ولم يروي عن شيخه هذا بواسطة، فإذا قال عن أو قال عن شيخه متى يضر؟ نعم إذا روى بعن أو قال عن شيخه الذي لم يروي عنه بواسطة أبدا، محتمل للتدليس محتمل دعني ما هو لا يعني محتمل أنه سمع منه وأنه لم يسمع منه، محتمل أنه سمع وأنه علق نعم يا أخانا أو للإخوان كلهم. حديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قضى بالدين قبل الوصية. نعم يا أخانا الرابع هنا من هذا المعلقة قال ما هو ضعيف لا من جهة قدح رجاله بل من جهة استطاع يسير بإسناده، هل هذا كلام صواب؟ يظهر ما في وضع ما في وضع يعني في رجال في رجال لا إذا هو نفسه يبين. وهل الانقطاع يكون ضعفا يسيرا؟ ها؟ الانقطاع هل يكون ضعفا يسيرا؟ ضعف يسير بسبب انقطاع ويريد الحافظ أن يعني يدافع عن الصحيح عن الأحاديث التي في الصحيح. نعم هذا الحديث الذي ذكرناه يا أخواننا هذا الحديث الطيب الذي ذكرناه ماذا بعدها تقرأ محمد أحمد ما عندك أذكره بصيغة الجزم لا لا أذكر أم بصيغة التمريض أنه غضب الدين غضب الوصية التمريض نعم نعم هذا الذي عندك هذا عثمان بن هيثم نعم صدق روى عنه البخاري وعلق عنه طيب وذكر وذكر الذي رواه عنه يقول 14 حديثا نعم خير إن شاء الله عندك يا هامح المعلقات في الصحيحين ألها مرتبة الصحيحين أم لا ليس لها مرتبة نعم من أجل هذا لم ينتقل الدارقطني شيئا من المعلقات نعم وهو يقول البخاري الصحيح المسند وهذه ليست المسندة فليست لها رتبة الصحيحين نعم ماذا من اعتنى بالمعلقات في صحيح البخاري اعتنى بها النحجر ماذا ألف ألف أولا كتاب يعني ألف تغليق التعليق نعم نعم وكتابان التشويق والكتاب الآخر ما اسمه لم التقريب الظاهر التوفيق التوفيق لم يخرج طيب سنت. نعم وكتاب تقليد التعليق لا يستغني عنه باحث في ماذا يعني لا يستغني عنه باحث في المعلقات في صحيح البخاري بل وفي غيره من المعلقات فجزاه الله خيرا نعم هل هذه موجودة الذي ذكرها الأخ لا أنا ما أعرف الآن إلا تقليد التعليق الشيخ نعم روي عن بحجر يقول أنا ما أريد أن أكتب إلا التعليق التعليق هذا تغلق التعليق وفتح والمنتهى هذا صحيح أم لا ما أعلم كلام طيب لا. يعني الثلاثة الكتب من أحسن الكتب فما ما أدري هذا نعم يا أخانا معلق بصيغة ماذا بصيغة الجزم وهو خارج الصحيح في صحيح مسلم فهل له مرتبة صحيح البخاري لا ليس له مرتبة صحيح البخاري نعم مثل حديث الدين النصيحة الحافظ يقول لم يذكره البخاري مسندا لأنه ليس على شرطه نعم ولأنه افتلي به على ظاهر سهيل بن أبي صالح ومسلم أسنده ومسلم أسنده نعم صحيح إذا نقلت من كتاب الحميدين والظاهر أنه لم يذكره بأسانيده لأنه قال ما ذكر أسانيده فينظر فيها إذا نقلت من كتاب الحميدي والحميدي قد زاد على ما في الصحيحين أتعلم كلما نقلته من كتاب الحميدي إلى الصحيحين أم لا؟ يعزى الأصل الصحيحين نعم يعني يعزى الأصل الذي نقله من الصحيحين نعم ما زاده الحميدي يقول هذه الزيادة يعني الحميدي في غير الصحيح هل بين الحميدي زياداته؟ يعني هو يبين يبين في الخطبة وفي أثناء الكتاب هكذا ومن ظن أنه لم يبين فقد وهم عليه هل قال نعم البيهقي في السنن الكبرى وفي نعم في معرفة السنن والآثار وغيرها من كتبه إذا عزاه إلى البخاري أو إلى مسلم أو إليهما يجوز أن تنقله من البيهقي ثم تقول رواه البخاري أم لا؟ نعم هو يجوز أن تنقله من البيهقي تقول رواه البخاري من البيهقي هو يعظم أصل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أنت تقول ذهبي عزول أصل نعم هو ينظر ينظر الزيادة التي يعني الحديث في البيهقي وقال رواه البخاري ومسلم تنقله من البيهقي وتقول رواه البخاري ومسلم لا تنقله من البيهقي تنقله من الصحيحين هكذا نعم لأنه ربما ما يكون إلا أصل الحديث وشرف السنة يا أخانا كذلك لا تنقله من من شرح السنة وتقرره البخاري ومسلم إلا إذا وافقت يعني قارنت أو قرره بلفظه فتقول رواه البخاري ومسلم لأنهم يعني قد يخرجون بالمعنى أو هل هناك مستخرجات على غير الصحيحين يا أخي أحمد؟ نعم نعم وحتى قيل يا أخوان في المنتقى لابن الجارود إنه كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة نعم بقي هذه الزيادة التي في الجمع لنا صحيحين ينظر في سنة جمع المستخرجة لأنه قال أخذها من المستخرجة الإعوان والبقان لا ينظر وهو لم يتب السنة لم يتب السنة فلا بد أن ينظر نعم وهما لم يلتزم مع الصحة ماذا لم يلتزم مع الصحة ماذا في الزيادة في الزيادات نعم قال المستخرجة الرجال الذي بينهم وبين مسلم وبين كذا الذي يظهر أنهم يلتزمون صحيح أبي عوان يلتزمون إلا الرجال الذين بينهم وبين يعني شيوخ مسلم ليس على شرط الصحيح الذي يهمهم هو العلوم لكن هم التزموا الصحة أصحاب المستخرجات نعم علم من هذا أن المعلقات في الصحيحين لا بد من البحث عنها حتى ولو كان بصيغة الجزم فأذكر في كتاب الرقاق عن علي رضي الله عنه أنه قال للآخرة بنون وللدنيا بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ذكره بصيغة الجسم ومع هذا ففي سنده ضعف لا أذكر من قبل جهالة راويه أم من قبل ضعف في راويه نعم سواء كانت بصيغة الجسم أم بصيغة التمريض لا بد من بحث أسانيدها والحكم عليها بما تستحق ونعم وما ذكر أن المعلقات بصيغة الجزم صحيحة هو لا بد من هذا التقييد والله المستعان بهذا التقييد قال السيوطي رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل وفي من بعده وأما من بين المستخرج وبين الرجل فيحتاج إلى نقد لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك وإنما جل قصده العلو كان حصل وقع على غرضه فإن كان إلى آخر ثلاثة هذا ذكرنا الحمد لله أن ما بينه وبين صاحب الكتاب لم يلتزم فيه الصحة ولا بد من النظر في هذا نعم يا أخواننا أنت ماذا قلت يا أحمد عن المستخرجات على غير الصحيح على غير الصحيحين يوجد مستخرجات على غير الصحيحين مثل أبي علي الطوفي على أبي داود وعبد الملك على الترمذي وعبد الملك بن أيمن على أبي داود وكذلك كتاب آخر الأصبهاني على التوحيد بن خزيمة طيب خير عندك يا أخانا تركي تذكر شيئا من أنواع

ويتم الحديث ليس فيه انقطاع ولا شذ ولا إعلان فهذا عندهم أصح صحيح. ثم يليه الطبقة الثانية يعني إذا كان يعني خف ضبطه. من شروط الصحيح أن يرويه عن الصحابي المشهور أو الذي ليس بمجهول الصحابي أن يرويه عنه اثنان وهكذا. هذا غير صحيح ويرد عليه أول حديث صحيح البخاري إن الأعمال بالنيات لأن رواه عمر رواه عنه علقمة والراوي عنه إبراهيم والراوي عنه يحيى بن زيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي ثم يحيى بن الأنصاري خير إن شاء الله وكلهم رواه لم يروي معه. نعم عندك خنا محمد ما هو السؤال المقدم للأخ؟ ها؟ السؤال المقدم للأخ حول الصحابي الغير مشهور لا نعم حول الصحابي الغير مشهور الذي يزيد عنه الجهالة حتى يرويه عن اثنان فهل ضفد الحاكم برواية اثنين أن يكون موجودا في السند الذي أخرجه صاحب الصحيح أم قصد أن يكون له راويان ويكون لكل راو راويان؟ نعم أسألك يا محمد أيوجد في صحيح البخاري ومسلم حديث في الأصول وما روى عن الراوي إلا راو واحد؟ نعم يوجد ها؟ يوجد نعم ما روى عنه إلا راو واحد ما عن الصحابي عن الراوي من رجال السند قد يوجد هذا قد يوجد هذا نعم. يقول الحافظ كونهما يفعلانه أصلا لا يوجد ما له إلا راو واحد نعم قد يكون له راوي لكن عن الراوي راويان الصحابة يا شيخ لا ليس الكلام على الصحابة قد وجد هذا على غير الصحابة والحفظ ما فيه ما وجد هذا أن يجعل الحديث أصلا وليس له إلا راو واحد في غير الصحابة. نعم عندك خنا الحاكم عدو فأنه أتى بتعريف الصحيح العام وأتى بتعريف ماذا الشيخين ايه صحيح العام لأنه ما اتضح لنا جيد من كلام هذه التعريفة صحيح في الظاهر في علوم الحديث التصحيح الصحيح العام وفي غيره